روحي وعيني صدقت لقياك يا عمري وعز الناس من يوم حاسس المحبة توثقت هيج غرامي وهيض الاحساسي وطيوفك في عيني حبيبي رافقت معنا لقياك يا عمري وعز الناس وحاسس المحبة توثقت هيج غرامي وهيض والحين أحساسي. والحين روحي في هواك تولعت تسهر وجافها لذيذ نعاسي يا نور شمس من مشارقها طلعت خدك ضياها والجبين المسيح.